الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. كتاب شيت كما منافقون الملخص في شرح كتاب التوحيد هين التوحيد نا قبل يا كوينجيا كتك موضوع تنجبين دا تنجوه هيو المؤلف رحمه الله رحمة واسعة kidogo tasini asema nubdhatun mujazatun an hayati almuallif nubdhatun kitu kidogo mujiza fupi kidogo na ni fupi an hayati almuallif kuhusu maisha ya huyu mtungaji wa kitabu hiki. Kwa hivyo nubdha maana shay'un qalil wal mujiz maana shay mukhtasar, ijaz wa ikhtisar. Nasabuhu nasaba yake shaykh huwa ash-shaykh محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من آل مشرف أو مشرف من قبيلة بني تميم المشهورة أتوكمانا قبيلة لبني تميم معروف إنه جل كان سان مشهورة إلو تانغا سان إنه جل كان سان وإمام الدعوة السلفية نعين دي كيونغوزي وولنغانيزي وسلفية السلف في نجد كتكسهم ونجد وغيرها نسيم زنجنزو كتكولمون وإسلام وانجين كتك بتاب وتهدو إيتا دعوة إصلاحية دعوة إصلاحية فسيما الدعوة السلفية. طيب في نجد وغيرها نجد ni sehemu ambayo kuna milima nyingi sana na vile vile ipatikane mabonde kuitwa Najd, amakin fiha murtafaat aljibal, kuna majabali marefu na mabonde ndio itwa Najd. Na Najd asili yake na Iraq, najdi asli yake ni Iraq. Kaangalia katika vitabu utaona vizuri an-najd asluha al-Iraq, ni huko alikoshiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu akikwambia najd, muulize mwanzo maana najd ni nini. Huko ndo maarufu kitarehe kwamba najd ni Iraq. Hizi iliokuja sasa kilugha tu kwamba ni Najdi ni sehemu fulani katika Saudia au sehemu fulani. Huyu ndio Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ambaye ni Tamimi al-Qabila, na kabila la Tamimi ni kabila wenye msimamo mkali sana katika dini. Ana msimamo mzuri sana. Ha? Nashatuhu wa ilmuhu. Kuleleka kwake na elimu yake aliyosoma. Nasha. Amekulia. Nasha. Sikuwa ni bana bana. نشا بمعنى بدا سمع ان شاءنا مركزا ها توانزا كوجينغا مركز اللغه العربيه هذه كلمه واحده لها معاني كثيره نعم ولد في بلده عيينه شاف زليو هابو katika mji wa Uyaina قرب مدينه الرياض قريب من مدينه الرياض مدينه مكو عاصمه Saudia, asima ni mji mkuu. Asimatun ni mji mkuu. Sana 1115 alizaliwa hapo Sheikh Mungu amrehemu. 1115 ndio mwanzo kuzaliwa kwake Sheikh. Wa hafidha al-Qur'an al-Karima wa huwa saghirun. Alihifadhi Qur'ani tukufu akiwa mdogo kabisa. Wa hakadha kana ulamao kullahu. Hii ni sira ya ulama wote. Wahifadhi Qur'ani ndio wanaanza kusoma. Ni sira na mwendo wa ulama wote. Akahifadhi Qur'ani na ni mdogo kabisa. Watatalmadha ala walidi, na akasoma kwa babake. Tatalmadha maana taallama. تتلمذ انا تلميذ انا اتعلم من منافونزي صوم تتلمذ على والده الصوم وباباك مانز قاضي العيينة في وقته يندي الكواني قاضي حكيم كتك زمزاك اكصوم مانزو بعد كهفاد القرآن أكأنزى مسوم. هذه سيرة العلماء في طلب العلم قرآن ألاف لنا تفتايلهم. وعلى غيره ناك سوما وإنجيني وإنجيني وسوكوانان قاضي عيينة أمبائن باباك وكتوله من مشاهير علماء النجد كتوكمانا علماء معروف سانا كتك علماء النجد فلان مشهور معنا معروف نمت معروف سانا نمت أن يجري كان سانا سيما فلان مشتهر سيما متانغا سانا يجري كان سانا. طيب والمدينة كان مدينة فيلي فيلي كتفتيلم وكسوما والأحساء أحساء نمجي هو نقول مشيع وين جساس والبصرة كان بصرة كسوما فأدرك أكباتا وجد علما إليم غزيرا كثيرا إليم نينجسا غزيرا وعلا كثيرا ها تقول نزل المطر بغزارة ومنش السعد كنقوف. طيب هذا له مال غزير أنا مالي مانجي أهل له للقيام إلو فنياش محمد أستحقه أهل معنا استحقه ilimu hiyo nyingi aliyosoma ikamfanya yeye astahiki lilqiyami bidawati mubaraka kusimama kuendesha ulinganizi yenye baraka wa kisalafia. Tukaanza aliposoma ndo akaanza dawa kinyume cha wanafunzi wetu Tahu bibi di pasti ada syekh sas. Tak kau nak bibi jinuku asmung bebas. Ham cambui syekh wala syarif. Niat. Khata. Fi waktin ketika wakat intasarat fihi albid'u. Ketika wakat yang bakal memenia sana ketika sehemu hizo najdi albid'u walqurafat. Bid'a na ukuraf. Bid'a ina tarifa nyingi sana. Tarifa gani maijua nyi? Utambulishi wa bid'a. Nani? Sheikh. ما تعرف البدعة؟ ها؟ جزاك الله خير. البدعة لغة اتيان بشيء جديد لم يسبق له بدليل. كشك لغة نكوجا نكيتو كيبيا حكونا مفانواكي لتنقليا اتيان بشيء جديد لم يسبق له بمثيل هيو katika lugha ni mtu akaleta kitu ambacho kwamba kipya hakuna mfano wake uliotangulia hata huyo alioleta akawa yuamuigiza nani yule aliyotangulia la ama katika sharia taarifu nyingi tu mimi napenda taarifu moja sahali sana سهل جدا هو الأمر المخالف لا هو الأمر الحادث الكمال لله البدعة الأمر الحادث المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب بها صاحبها إلى الله يتقرب بها صاحبها إلى الله هذه هي البدعة شرعا بدعة كتك شريعة الأمر الحادي نجام اللزوليوة كتك ديني المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كنيوم نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم يتقرب بها أنا يكربشا ومن يزمه كما إبادة هي بدعة صاحبها ومن يكوانا wale wenye bid'a usifikiri kwamba wao wana ile bid'a ni bid'a wana ndini wao wana ndini kwa hivyo wanapofanya jambo la bid'a wafanya jambo la ibada kwao kikwao ni ibada kwa hivyo yule akawa anajikurubisha yule mwenye bid'a ile bid'a kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yataqarrabu biha sahibuha ila Allah tayyib hadhihi bid'a ta'rifu shar'i lil bid'a طيب مداخلة طيب البدعة إذا عمل الإنسان بدعة ينصب إليها مبتدع متى يجوز لنا أن نسمي إنسانا مبتدعا بلا متى يجوز أن نسمي الإنسان مبتدع فلان مبتدع ها لأي شيء نعم المبتدع يسمى مبتدعا إذا أقيم عليه دليل وفهمه انتبه جدا جاء بمسائل فيها بدعة كجانا مسألة بدعة أكاسي ما مشي وخوجة كون بكيتو هيك نيني ني بدعة ناك أفهم شرط أفهم halafu akafanya inadi. Baada ya kufahamu akafanya nini? Inadi. Huyu utamwita nani? Mubtadi. Lakini akiwa hakukufahamu utamwita mubtadi? La. Mtu umeambia kitu mara moja tu, pengine hakufahamu, utamwita mubtadi? La. Ma sabab? Al-aslu fi al-islam al-iman. Kimsingi kila muislamu ana nini? Ana nini? Ana imani. Kila muislamu kimsingi ana nini? Ana imani. Huende kangiliwa na khurafa ni zile, lakini asili yake. Kwa hivyo usinisibishe na bid'a. Bid'a ni kitu kibaya sana. Kabla hujamsimamishia hoja, sharti afahamu ile. Sasa kisha khalifu ile nasi, una haki ya kumwita nani? Mubtadi. Lakini kabla ya hapo hufai kumwita mtu mubtadi. Je, akifa muislamu wa kawaida ambaye anayo zile bid'a, hakusimamishiwa hoja, tufanyeje? Al-aslu fil muslimi tarahum. Al-aslu fil muslimi tarahum. Kimsingi muislamu huombewa rahma. Humombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. We hujui wana kitu gani, sali humombea Mungu. Allahumma in kana rajulan mubtadi'an mu'anidan. Hujua ni mtu mubtadi, ni mu'an, huu si msalia sana naye. Ufahamu vizuri? Kwa hivyo ni katari kumwita mtu nani? Mubtadi. Mubtadi. Na vile vile mtu ambaye kwamba hakusimamishiwa hoja wakati wake ule alikuwa kishi, lakini kafanya jambo la bid'a na kaamini jambo la bid'a, hatuwezi kumwita nani? Mubtadi. Limadha? Liannahu lam yuqam alayhi ad-dalil. Mithalu, utasema kwamba Imam Nawawi alikuwa Ash'ari? Ala. Ibn Hajar Ash'ari? La. Nawawi? La. Hakuna alimsimamisha hujja. Man arrafahum bihadha? Hakuna. Kwa hivyo rahmatullahi alayhi itabainishwa lile kosa waliokosea, basi watabaki vile vile maimam rahmatullahi alayhi. Tumefahamiana vizuri? Ama al-khurafat, hadhihi kalima khatira. هذه كلمة انتبه لا تكثر من قولها. خراف ستة سبعة كل كويت سبعة فلان خرف هم بيس وهو ستة سبعة كبيس يوم سبعة كتامي تشانغاني كيو هذا أم بسيا يعني فلان كتش نما توسيا أنصفة ها حافظ نتوسي نين خراف سماجي ها ما توسي يا ما توسي. طيب هل يجوز أن يسب المسلم مسلما؟ يجوز ذلك؟ لا لا يجوز. الخراف خراف يعني متو علي تشانغانيكيو. الآن ما معنى الخرافات إذن؟ الخرافات هي الأمور المختلطة التي جمعت من كل وجه. أمور مختلطة جمعت من كل وجه لا دليل عليها في الشريعة، هذا يسمى الخرافات. الأمور المجتمعة من كل جهة في مكان واحد ولا تمط بالشريعة بالصلة، أي فنغمان نما فنغمان قد كشريعة أصلا. هذه خرافات. مثلا متو أنا عقيدة كدوغو كتكوا كتك عقيدة جهمية كدوغو مرجية kidogo Shia kazichanganya akafanya ni dini. Ha? Hata khurafi. Yani jamaa ashiyaan la yakbaluha al-aqlu min amakin shatta la asla laha fi shari'ati bisila. Naam. Hii ndio khurafi. Ngoja vizuri sana. طيب لا لا تسمي انسانا خرافي انا اتغزز من هذا على كل مسيبيندي كوميتا mtu خرافي كوميتا مخالف كما نكوسا نيوكي نساوات كنتر انا اسميه مخالف سميتي خرافي نتوسيه لكن مخالف نعم خالف سنة mtu مخالف ها نعم وتبرك بالقبور بالقبور نعم نكو تبرك وتفتبرك وتكبرنا مقبور هاي الكوين دومينية في وقت انتشرت فيه البدع والخرافات وتبرك بالقبور واتوانا كوين دا كوين مقبور تفتبرك جاجازة بالات ومشانغة وكفوكوني امينية للشرك بك انفكيا sasa hata ha, matunda haya ya kawaida mtu anakula na mshirikisha na Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanunua tende Madina, ha, kuna tende Madina nzuri sana na ni dawa inaitwa Barni. Wahujaji siku hizi hununua wakala wakatukua zile mbegu ile tende wakakuletea wewe. Fikiri wakuletea zaidi pengine nkanzu kikoi kubeni na longi kubwa sio tende yenyewe hasa. Asiye baraka weka sandukuni. Shirki inaingia kila sehemu. Shirki inaingia katika kila sehemu. Nasallallahu alaihi wal ashjar, watu wanatabaruku na nini? Watu walikula mchanga ya makaburi kama nyamu juu. Kwenda kwenye kaburi tukao mchanga anakula. Anachanganya na maji wanwa. Shirki hizo zimefikisha umma katika hali hiyo. Wal ashjar miti, watu wanaabudu miti. Wal ahjar na mawe, watu waabudu mawe. فقام رحمه الله أكسمام شيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة وكل إنغانية إنغانية واحد إلى تصحيح العقيدة ويكسوى إيمانية فكيوه كتك حالنا وتكان عقيدة هي صحيحة سافك بيش ina vumbi wala uchafu kwa watu wanaamini namna alivyoamini mtume na masahaba radhiallahu anhu Allah wa ikhlas ibadati Allah wahdah na umtakasie Mwenyezi Mungu ibada peke yake akhlas bihana safa safa kumsafishia Mwenyezi Mungu na kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada lest ibada mukhtalata ibada mukhtalata bi ashyan ghayriha ibada iliochanganywa changanywa na vitu. Ah, safi kabisa. Wa alafa iddata kutubin akaandika Sheikh Muhammad Abdulwahab vitabu kadha wa kadha min ashhariha hadha alkitab kitabu ambacho kwamba kimetanga sana kimekuwa maarufu sana katika vitabu vya Muhammad Abdulwahab ni kitabu hiki kitabu at-tauhid kitabu kikubwa sana. Ha? Watu wanasomeshwa kitabu hiki miaka mitatu ala tartib adirasa nidhamia kwa utartibu wa dirasa masomo hii ya kinidhamu siku hizi kwa ya nidhamu intikali kwenda kutoka klasi fulani kwenda. Naam, kitabu tauhid kitabu ambacho mashuhuri sana. Fakad lakia kabulan, hakika kitabu hiki kimepata kupokewa na kukubaliwa adhiman kukubwa. Watu wamekubali kabisa kitabu. anza kusoma na kuandika na kunukuu na kumiliki. Lada al-ulamai wal-mutaalimin, mbele ya ulama wa dawa na wanafunzi. Wa ulama kama wale wameipokea kitabu hiki kwa kukubali kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa maana kitabu kitukufu kikubwa kimekusanya mafundisho mazuri sana katika dini. Wa'tanau bihi dirasatan wa sharha, wakaipa umuhimu sana kitabu hiki, dirasatan kwa kusomesha, wa sharhan na kusherehesha, kawa sasa umeelekea kule sana. Huyu yusomesha, ule anasherehesha, mwingine anakuja yusomesha, sherehesha, mpaka unaona kitabu kimoja kimeshereheshwa na watu wote. Hiyo ni taysirullah lidinihi, Allah kuwafanyia watu dini yake sahali. Mara ankuja mwanachuoni huyu, ankuja huyu, ankuja huyu. Na fahuwa kitabun, ni kitabu badiun kizuri, au badiun wadani, yani weko lake ni nzuri, namna ilivyoandikwa, adhimu alfaida, ina faida nyingi sana. Nafa Allahu bihi khalqan kathiran, Mwenyezi Mungu amewanufaisha kwa kitabu hiki viumbe vingi tu, wakawa ahlu tawhid, na tutarajia kwamba wao insha Allah watakuwa fi jiwari Allahi subhanahu wa ta'ala, watakuwa jirani ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa wana akida safi kabisa. Na akida safi ni dhalika fadlullahi uti maisha, ni ni'ma wewe ukawa sasa tatamanta bihi akida sahiha, unasikia raha kabisa, akida yako, imani yako ni sahihi mzuri kabisa, unakaa katikati ya watu mamia, lakini wewe unatofautiana na wao. Fadlullahi dhalik, ni fadla ya Mwenyezi Mungu. Wewe wajua kile wanachokifanya makosa, lakini hawajui, waona ndivyo. Dhalika fadlullahi utihi man yasha, wala si ujanja. Allah kakuchagua, basi kakutakia khairi. وقد بقي الشيخ وقد بقي الشيخ طيلة حياته معلما, أكبك يا شيخ مشاكيوت تكوني معلم, مشاكيوت تكوني معلم, وداعيا الله تعالى نلقاني ملينغانيس وكو لينغانيا واتو كتكا انجي الله سبحانه وتعالى سوا, آمرا بالمعروف نلقا كامشا واتو مزوري, المعروف كل شيء جميل في الشرع يسمى معروف, كل شيء جميل في الشرع يسمى معروف, وكل شيء قبيح في الشرع يسمى منكر. هذا كل شيء جميل في الشريعة هذا معروف, كل كيتو كيزوري كالك شريعة معروف كيتو كيزوري, وكل شيء خبيث في الشريعة منكر, كل كيتو كباية كالك دين يجوى منكر. انتبهت هنا؟ فهمت الفرق بين هذا وذاك؟ نعم. وناهيا عن المنكر حالك وكتزاوات منكر ما أبويا أنه خليف شريعة, إلى أن توفى في الدرعية قرب مدينة الرياض, بكى البكوفة أبو الدرعية كريم نا مجوى الرياض مكى و 1206 hapo ndio Sheikh amekufa. Kana qad ammarahu Allah subhanahu wa ta'ala qad au qad umira tawilan 91 sana, kana da'iya ila Allah miaka 91 Sheikh. Allahu wa qad takharraja ala yadihi 'adadun kabirun min al-ulama, wamehitimu kwa kupitia mkono wa Sheikh kiwango kikubwa sana na hisabu kubwa sana miongoni mwa ulama wa imati da'wa na viongozi wa da'wa salafia, walipitia katika mkono wa Sheikh na kusoma kwake, bal da'wa mpaka kufika Afrika, ilifika mpaka Afrika ya huko wakawa kuna watu walioathirika na dawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kina Uthman Danfodio na wengineo ambao msoma nafikiri asikadore soma wako hao paka wakafika kule na wao wakafanya dawa kwa hiyo dawa ilienea ajzala Allahu lahu al-ajra wa thawab Mwenyezi Mungu ampe malipo na thawaba thawabu kwa wingi ash-shay'u al-jazil bi'ana kathir anta taqulu ashkuruka shukran jazila bi'ana shukran kathira Mwenyezi Mungu ampe nini malipo na thawabu nyingi waja'al al-jannata mathwa Allah ajalie peponi ndio makao yake mathwa bi'ana maskana maskanu huwa ma'wa maskanu مكان الذي يسكن فيه بيت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا مختصر لنسب الشيخ وحياته والله سبحانه وتعالى أعلم